أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا أن عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر آمنوا وعملوا الصالحات.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم و ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا بقرآن غير هذا صلوا على النبي. Yeah.